ودخل علي عبد المقصود أفندي وأشار بيده إلى النتيجة المعلقة بالحائط وذكرني بضرورة تفتيش سجن المركز، فالنيابة عليها أن تقوم بهذا التفتيش فجأة مرتين في كل شهر على الأقل. فلم ألتفت إليه وأمرته أن يذكرني فيما بعد، فمشى خطوتين ثم عاد وغمز بعينيه. في إشاعة أن الوزارة الجديدة تألفت وناوية تجري انتخابات جديدة، وماله؟ غرضي يعني قبل ما سجن المركز ما يزدحم. فلم أنبس بكلمة وتشاغلت بتقليب أوراق القضية التي نقوم من أجلها، ورأى رئيس القلم الجنائي أني لن أجيب فانصرف مترددا متباطئا، وأدركت من هيئته أنه لم يأتي من تلقاء نفسه، فناديته فرجع، فقلت له في ابتسامة التخابث: كاتب ضبط المركز كلمك في التليفون. فأجاب للفور: طبعا، ودفاتر السجن مسددة جاهزة، ومحضر التفتيش مكتوب وكل شيء تمام، ولا باقي غير إمضة سعادتك، والحكاية كلها قيمة ربع ساعة ونكون انتهينا من مأمورية تفتيش السجن. فنظرت إليه شزرا: شيء جميل، تفتيش فجائي مضبوط يا عبد المقصود أفندي. فارتبك الرجل قليلا ثم قال: أنا غرضي راحت سعادتك من جهة، وعدم إحراج المركز في الظروف الحاضرة من جهة أخرى. طيب، وأسرعت فأقفلت باب الموضوع، فقد سمعت نقرا على باب حجرتي، وأبصرت من خلفه الطبيب الشرعي بحقيبته الصغيرة يستأذن في الدخول، فنهضت في الحال واتجهت إليه وأدخلته مرحبا وطلبت له فنجانا من القهوة، ثم تجاذبنا الحديث في الأحوال العامة، فأخبرني باختصار ما سبق أن علمته من عبد المقصود أفندي من أن الوزارة الجديدة قد تسلمت فعلا مقاليد الأمر، وأنها تعد العدة لانتخابات جديدة. ولم نعلق على هذه الأخبار بشيء، فكلانا يجهل ميول الآخر، كلانا يخشى أن يظهر رأيه الدفين،